بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع ما بقي من أحكام الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الكتابة. قال: باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه. قال: فصل. والحكم في وطء جارية المكاتبة كالحكم في وطء بنتها. والحكم في وطء مكاتبة، والحكم في وطء جارية المكاتبة، يعني المكاتبة لو كان لها جارية. نحن مر بنا لو وطئ مكاتبته، ومر بنا لو وطئ ابنة المكاتبة. الآن المكاتبة لو كان لها جارية ووطئها أيضا سيدها. قال: والحكم في وطء جارية المكاتبة كالحكم في وطء بنتها. مما يترتب على ذلك أيضا من المهر وغير ذلك من الأمور. نعم. إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها. لماذا؟ لأنها تصبح ماذا؟ يعني إحباله لا سينقلها إلى موضوع آخر، فيضيع الرقة على ماذا؟ مولاتها. إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها لمولاتها، لأنها مملوكتها. قال: ووطء جارية المكاتب كوطء جارية المكاتبة سواء، يعني لا فرق بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كانت الأمة بين شريكين فكاتباها. كل ما مضى أيها الإخوة، إذا كانت المكاتبة مملوكة لشخص واحد، لكن الآن المؤلف سيذكر لنا في هذه المسألة فيما إذا كانت المكاتبة مملوكة لشريكين، يعني اثنان يشتركان في ملكها. وقد مر بنا في العتق بأن الإنسان قد يكون مملوكا لشخص وقد يكون مملوكا لاثنين أو أكثر، هذا كله مر. فما الحكم هنا إذا كانت هذه الأمة مملوكة لاثنين ثم طلبت الكتابة فاستجاب فكاتبها، يعني اتفق معها على الكتابة، فما الحكم؟ نعم. قال: نعم، مكاتبة التي مضت لها جارية. قال رحمه الله: ليس كذلك؟ أي كذلك، المكاتب يكون له جارية يشتريها، يعني المقصود هنا مملوكة أمة، يقصد بالجارية الأمة، لا يقصد بالجارية يعني هنا التي يقال يعني لا تحيض لا. قال: وإذا كانت الأمة بين شريكين فكاتباها ثم وطئها أحدهما أدب ولا حد عليه. هنا والأدب أكثر من الأول. مر بنا أيها الإخوة في المسائل السابقة أن المكاتبة إذا كانت في الأصل ملكا لرجل واحد فقام بعد الكتابة فوطئها، بين المؤلف إلى أن ذلك لا يخلو من أمرين فيما مضى، إما أن يشترط ذلك في الكتابة أو لا. فعند الحنابلة لو شرط ذلك في الكتابة فلا بأس بذلك، وعند الجمهور الأئمة الثلاثة يمنعون. أما إذا لم يشترط فكل الأئمة بما فيهم الإمام أحمد يرون أن ذلك حرام. الآن أصبحت المكاتبة مشتركة بين اثنين فقام أحدهما فوطئها، هناك فيما مضى مر بنا بأنه يؤدب. ولماذا يؤدب؟ لأن ملكه لها في الأصل ليس كاملا، هذا أمر. الأمر الآخر أنها مكاتبة فهي في طريقه إلى الحرية ولا يجوز له أن يطعها، هنا زاد الأمر أنها مشتركة بينه وبين غيره، ولذلك قال العلماء يزاد في تأديبه. قال أدب ولا ثم وطئها أحدهما، أدب ولا حد عليه لشبهة الملك. لا يكون عليها الحد لأن هنا شبهة، لأن هذه أصلا كانت ملكا له ولشريكه، ثم أصبحت مكاتبة لهما، إذا له فيها شبهة ملك، فهذه الشبهة ترفع ماذا؟ الحد، لأنه جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات. قال وعليه المهر لها لما وعليه كتبت. المهر كما لو كان منفردا ماذا؟ بكتابتها، يعني لا فرق بين أن تكون الجارية المكاتبة بين اثنين، أو بين أن تكون قد كاتبها مالك واحد لها، المهم أنه يؤدب. لكن الأدب هنا أشد، لماذا؟ لوجود شريك معه، ويكون عليه المهر كما لو كانت له استقلالا. نعم. قال وعليه المهر لها لما قدمناه. لماذا المهر لها؟ لأنها قد كاتبت، وهي قد أخذت الفرصة أن تجمع المال لكي تحرر نفسها، فلا يكون المال له هنا، لكن لو عادت للرق ما يكون لها يعود لسيدها. قال فإن أولدها فولده حر. فإن أولدها فولده حر وتصبح أم ولد، لكن هل تصبح أم ولد كاملة أو أنها أم ولد تكون على النصف؟ نعم. قال فولد فإن أولدها فولده حر وتصير يكون ولده حرا لأنه حر، وتصير أم ولد لأنه أولدها. نعم. وتصير أم ولد له، وعليه نصف قيمتها لشريكه. هنا نأتي إلى مسألة أخرى، هل هنا أيضا ما يكون في المكاتبة كما يكون في العتق؟ يسري، نحن مر بنا في باب العتق أو كتاب العتق أنه إذا كانت أمة بين اثنين فقام أحدهما فأعتقها فإن نصيبه يسري، ماذا؟ يسري إلى الشريك الآخر إذا كان عنده مال، إذا كان موسرا فيشتري نصيب الآخر ويحررها، وإذا لم يكن عنده ما يكفي فإنها يبقى نصفها حر ويبقى النصف الآخر ماذا؟ مملوك. هل لها أو للمملوك أن يستسعى، بمعنى يعطى الفرصة بأن يعمل ويحرر نفسه؟ مرة الكلام في هذه المسألة. قال وتصير أم ولد له وعليه نصف قيمتها لشريكه. لماذا؟ لأنه ضيع الرقة على شريكه، هي مشتركة بينه وبين غيره، وهي لم تكن حرة، لأنها حتى الآن هي مكاتبة، ومن الممكن أن تعجز عن تسديد النجوم فتعود إلى الرق، فيكون قد ضيع ماذا؟ على شريكه ملكه في هذه الحالة، فعليه ماذا؟ أن يعطيه قيمة نصيبه. قال لأنه فوت رقها عليه، فإن كان موسرا أداه، وإن كان معسرا يعني إن كان موسرا أدى نصيب شريكه، وإن كان معسرا مر بنا في العتق ليس عليه شيء، لكن هنا يكون في ذمته. لماذا؟ بسبب ما حصل من الحمل. نعم. قال فإن كان موسرا أداه، وإن كان معسرا ففي ذمته. يبقى في ذمته إلى أن يوديه لشريك. لماذا؟ لأنه أحبلها، وهو عندما أحبلها فوت على شريكه الفرصة ماذا؟ الملك. والعتق والإحبال نفوذه أقوى من العتق بالنسبة للمشترك، ولذلك يقولون لو أن مجنونا أصاب مثل ذلك فإنه يلزم الاعتاق مع أنه غير مكلف. قال ففي ذمته، هذا ظاهر كلام الخرقي رحمه الله. هذا ظاهر كلام الخرقي، وهذا هو المشهور في المذهب، ولكن فيه رأي آخر. نعم. قال لأن الإحبال أقوى من الاعتاق. لأن الإحبال أقوى من الاعتاق، وإذا كان أقوى ينفذ ماذا؟ إلى نصيب الآخر. قال لأن الإحبال أقوى من الإعتاق بدليل نفوذه من المجنون. بدليل نفوذه من المجنون، فإنه لو وقع من المجنون فإنه يبقى ماذا في ماله، وعلى وليه أن يؤدي ذلك الحق. قال: وتصير أم ولد للواطي ومكاتبة له. ومكاتبة له تصبح ماذا؟ أم ولد له ومكاتبة أيضا، لأنه الآن وطي فأصبحت أم ولد وهي مكاتبة. أصبح الآن أمامها طريقان للحرية، فإن أدت ما عليها فإنها تصير حرة في وقت حياة ماذا؟ سيدها. وإن بقيت وعجزت فإنها تعتق بعد وفاته. لماذا؟ لأنها صارت أم ولد، وبالاستيلاد تعتق أم الولد بعد وفاة السيد. قال: وتصير أم ولد للواطي ومكاتبة له، كما لو اشترى نصفها من شريكه. كما لو اشترى النصف الآخر، يعني نصف يعني النصف الآخر من شريكه، فإنها تصبح مكاتبة وأم ولد له. قال القاضي رحمه الله: إن كان الواطي معسرا لم يسر إحباله إلى النصف. هذا رأي آخر، يعني رأي القاضي أبي يعلى أنه لا يسري فيكون بمثابة العتق. قال القاضي رحمه الله: إن كان الواطئ معسرا لم يسر إحباله إلى نصيب الشريك، لأنه اعتاق فلم يسري مع الإعسار. يقول لا يسري لأنه اعتاق، لا يخرج عن كونه اعتاق، فلماذا يسري؟ الرأي الأول يقول لا، هو حصل فيه إحبال الله، والإحبال نفوذه قوي بدليل أنه مجرد أن يطعه وتلد من تصبح مولد، فيكون ذلك طريقا إلى الحرية. قال: لأن قال لم يسر إحباله إلى نصيب الشريك لأنه اعتاق فلم يسري مع الإعسار كالقول. كالقول ما معنى كالقول؟ قلت لكم المؤلف ماذا يجمل، أظن يعني غير واضح لك، كالعتق قولا، يعني كالقول بالعتق، يعني كما لو قال لها أنت حرة وهي مشتركة مع آخر، فإن نصيبه يتحرر ويسري إلى نصيب شريك إن كان عنده مال يستطيع أن يشتري به النصف الباقي. إذن قوله كالقول كالعتق قولا، أو كالقول في العتق. قال: ويصير نصفها أم ولد. ويصير نصفها أم ولد لماذا؟ لأنه لا يملك إلا النصف، يعني ليس هو كاتبها على النصف والنصف الآخر للآخر، هذا على الرأي الثاني. أما على الرأي الأول فإنه يدفع إليه إن كان موجودا عنده، وإلا يبقى في ذمته وتصبح أم ولد له لأنه سدد نصيب الشريك. القاضي أبو العلاء يقول لا، هذا لا يختلف عن الرق، هذا كالعتق تماما. قال هذا لا يختلف عن العتق، فهو كالعتق تماما، يبقى له ماذا؟ نصفها مكاتبة ونصفها أم ولد. قال: ويصير نصفها أم ولد، فإن عجزت استقر الرق في نصفها. فإن عجزت عن الوفاء استقر الرق في النصف الآخر، أما هذا النصف بالنسبة للذي وطئ فإنه أم ولد. قال: وثبت حكم الاستيلاد لنصفها. وثبت حكم الاستيلاد لنصفها بالنسبة للشريك الذي وطئها. قال: وإن كان الواطئ موسرا فنصفها أم ولد. وإن كان الموسر، هذا كلام القاضي أبي يعلى، وإن كان الواطئ موسرا فنصفها أم ولد، هذا لا إشكال. نعم. قال: وإن كان الواطئ موسرا فنصفها أم ولد ونصفها موقوف. ونصفها موقوف على الحرية. إن أدت عتقت. إن أدت ما عليها من نجوم عتقت، لأنها انتهت، هذا أمر مسلم حتى لو لم تكن أم ولد. قال: وإن عجزت فسخت الكتابة وقومت حينئذ على الواطئ. وقومت حينئذ على الواطئ، يعني قوم عليه نصف شريكه، وقوم على الواطئ نصيب شريكه. قال: فسخت الكتابة وقومت حينئذ على الواطئ وصار جميعها أم ولد له. لماذا؟ للواقع، لأنه حينئذ أعطى شريكه ماله نصيبه منها، أي النصف، لأنها رجعت ماذا؟ عاجزة، أمة، فحينئذ يسدد له حقه وتصبح أم ولد له، وهي أيضا مكاتبة له وحده، وانتهت الكتابة أصبحت ماذا؟ مملوكة له. متى تتحرر؟ بالاستيلاد بعد وفاة سيده. قال رحمه الله: وأما الولد فهو حر. أما الولد فهو حر لا إشكال فيه، نعم. ونسبه لاحق بالواطئ. ونسبه لاحق بالواطئ لأنه حر وثبت من واطئ، وهذا الواطئ أيضا ليس محرما، هو في الحقيقة محرم، لكن له شبهة، هذه الشبهة تبقي حق الولد، والقصد من ذلك هو حفر الإنسان. قال: ونسبه لاحق بالواطئ، وهل تجب نصف قيمته؟ فيه روايتان، إحداهما تجب، وهذا هو الراجح، نعم. قال: إحداهما تجب لأنه كان من سبيله أن يكون عبدا فضيعه على الشريك. إذن يعطي ماذا يقوم الآن؟ قد يسأل السائل فيقول: هو الآن قلتم بأنه حر، فكيف يكون له نصف قيمة؟ نحن نقدره الآن على أنه عبد، يقدر، وكما مر بنا في الجنايات، سيأتي في الجنايات أنه إذا أصيب حر، وكيف نستطيع أن نقدر قيمة جنايته؟ نقدره مثلا على أنه مملوك، قيمته قبل الجناية كم يساوي، وبعد الجناية كم يساوي، فندفع ماذا؟ فرق العرش هنا أيضا. قال: إحداهما تجب لأنه كان من سبيله أن يكون عبدا، فقد أتلف رقه. يعني أذهب رقه، ليس المراد أتلف رقه والنقابة، لا، هو أذهبه، فهو يشبه الإتلاف. فقد أتلف رقه بفعله، فكان عليه نصف قيمته. قال: والثانية لا تجب قيمته، لأنه انتقل نصيب شريكه إليه حين علقت به. مجرد أن علقت حملت به انتقل إليه. قال: ولا قيمة له في تلك الحال، فلم يضمنه. وقال القاضي رحمه الله رحمة واسعة: والرواية الأولى أصح على وهو منها. كذلك، وهو كما قال القاضي، الرواية الأولى أصح، لأن فيها حقا للشريك، فلا ينبغي أن يذهب عليه بمجرد أنه وطئ تلك الجارية أو المكاتبة فحملت منه فجاءت بولد، لأنه لو لم يطأها ماذا؟ يكون ذلك مشتركا، يعني لو أنها مثلا كانت تزوجت بمملوك، فإنها في تلك الحالة قبل ذلك يكون الولد مشتركا بينهما. إذا عجزت فوطأ أحدهما يكون المهر للثاني، للآخر، نعم، للشريك الثاني الذي لم يطأ، لأن هنا لا تملك. قال رحمه الله: هو الآن ستأتي مسألة أخرى، لو وطئ أيضا الثاني وحملت منه في نفسه. وقال القاضي رحمه الله: والرواية الأولى أصح على المذهب، ويكون الواجب لأمه إن كانت الكتابة، لأنه بدل ولدها. وقال أبو بكر رحمه الله: إن وضعته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ، لأنه جاء متأخرا، نعم. لأنها وضعته في ملكه، وإن كان قبله غرم نصف قيمته. هذه كلها تعليلات، لكن كما قال القاضي أبو يعلى، الأول هو الأولى، لأن في ذلك إذهابا لحق الشريك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن وطئها الثاني بعد وطئ الأول. انظروا، وطئها الأول ثم وطئها الثاني، وربما إذا حملت من الثاني وجاءت بولد، نعم. قال: فإن وطئها الثاني بعد وطئ الأول. هنا قبل أن نبدأ المؤلف يجمل، هنا إن وطئها الثاني أولا، أيها الإخوة، نحن ننظر، هذه مسألة ما ذكرها المؤلف فننبه عليها. إذا كان لما وطئها الأول كانت بكرا، فإن عليه مهر بكر، وتعلمون مهر البكر أكثر من مهر الثيب، فإذا وطئها الثاني يكون المهر الواجب عليه هو مهر ثيب، يعني من مثيلاتها. قال فإن وطئها الثاني بعد وطئ الأول وكانت باقية على الكتابة فعليه المهر لها. فعليه المهر لها، لماذا؟ لأنها مكاتبة. نعم، فهي تملك في هذه الحالة. نعم، كلا المهرين لها، الأول والثاني. قال وإن كانت قد عجزت وقومت على الأول فالمهر له. فالمهر له، نعم. وإن لم تقوم كتابة للاثنين، الكتابة للاثنين، فوطئها أحدهما ثم وطئها الآخر. قال وإن لم تقوم على الأول فمهرها بينهما، يعني إن قومت يكون المهر للأول فيما لو عجزت، وإن لم تقوم يكون بينهما لأنها مملوكة لهما. فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول لم تصر أم ولد للثاني وحكم هذا ولد. قول، وهناك قول أنها تصير أيضا له نصف، يعني مقسومة نصف أم ولد لهذا ونصف أم ولد لهذا، وحكم ولدها وحكم ولدها حكمها كما لو ولدت من أجنبي. قال وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول صار نصفها أم ولد للثاني، يعني هو لا يخلو، إما أن يكون قد تقرر وحكم بأنها أم ولد للأول فإذا وطئ الثاني وولد حينئذ لا تصير أم ولد له، أما إذا لم يحكم بعد باشر هذا فوطئها بعد ذلك، يعني قبل أن يحدد، يعني لابد أن تمضي مدة حتى تحبل وتلد أيضا، هذه فترة طويلة، حينئذ تكون ماذا؟ مشتركة بينهما، هي أم ولد منصفة نصف. طيب قلنا لا، هذه مسألة تأتي أنت تدور في ذهنك ما ذكر المؤلف أنا سأعلق عليها. هنا وطئها الأول فأحبلها ولدت، ثم وطئها الآخر فأحبلها فولدت، هذه هي المسألة التي يتكلم عنها، أما ما تشير إليها هذه مسألة أخرى وهي معقدة تلك، والحمد لله أن المؤلف ما جاء بها. نعم. قال وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول صار نصفها أم ولد للثاني ونصفها أم ولد للأول. المشكلة التي أشار إليها الأخ، لو قدر أن الأول وطئها ثم جاء الثاني ووطئها ثم حبلت ولا ندري لأيهما هو، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قالوا إن تبين السابق منهما مثلا ولدت يكون وطئها مثلا الأول ثم بعد مدة وطئها الثاني ولكنها ولدت لستة أشهر، فحينئذ نقول هذا للأول، لكن قد لا يكون ذلك واضحا، فهنا تأتي المشكلة. القضية الأخرى لو أنه التبس الأمر لا يدرى الولد لأيهما، وطئ هذا فوطئ هذا مباشرة وكل واحد منهما يدعي أن الولد له، فما الحل؟ نرجع إلى القافة، القافة حينئذ فما يقررون هو الحكم، يعني القافة ينظرون لأن القافة عندهم خبرة في هذا، فينظرون إلى أقدامه إلى كذا كذا، هو أقرب شبها بأيهما فيلحقونه به فيلحق به. باختصار الطب الشرعي، نعم، على كل حال الطب الشرعي الآن إذا ثبت بالأدلة وتقرر هو، نعم، هو أيضا يرجع، كان في الأصل لأحكام القافة لأنه هو يبني عليها، ويأخذ عينة القافة عندهم، يعني فراسة بماذا؟ آل مدلج ممن عرفوا في قبائل العرب بأنهم يعرفون، لو جئت وقلت هذا يقول لك هذا ابن لفلان. ولذلك ترون قصة المدلج لما دخل فوجد زيدا وابنه أسامة نائمين وقد بدت أقدامهما، جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عائشة وسريره تبرق، وجهه مضيء مستنير، لأنهم كانوا يغمزون ماذا؟ أسامة بأبيه، الأب ماذا؟ أسود والابن أبيض، أو الأب أبيض والابن أسود، فكيف يكون هذا من هذا؟ فلما جاء القافي وقال ذلك قطع كل أمر، مجرد رأى الأقدام، عندهم خبرة، ولذلك كانوا يستعملونهم قبل الآن أن يصلوا إلى الأشياء التي أشرت إليها، كانوا يسمونه المري لأنه نسبة إلى بني مرة وإلى بني مدلج، كان يأتي إذا سرقت سرقة يتتبع الأثر إلى أن يصل إليه، فغالبا ما يقعون يعرف هذه الأقدام أين ذهب أين خرج كيف اختفى قدمه، وهكذا يسير حتى يصل إليه في الغالب. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويجب على السيد إيد لا هو يقصد هنا التقويم، سواء كان عن طريق القضاء وغيره، ولكن الأول هنا رفع النزاع هو القضاء في هذا الأمر. نعم. قال: ويجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة. هذه المسألة أيها الإخوة من أهم مسائل المكاتب. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. إذن هذا المكاتب هو في الأصل عبد مملوك لماذا؟ لسيده. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى للسادة بماذا؟ بأن يراعوا أحوال المكاتبين وأن يخففوا عنهم وأن يعينوهم وأن يساعدوهم. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن المكاتب إذا عانه السيد يكون في ذلك مواساة له، يكون في ذلك أيضا إحسانا إليه، يكون ذلك رفقا به. لماذا؟ لأن هذا المجتمع الإسلامي بني على التكافل الاجتماعي. ولذلك ترون أننا عندما تحدثنا عن الزكاة وبينا أنها تعطى مما تعطى للفقراء والمساكين مواساة لهم، فالغني عندما يعطي الفقير يوجد رابطة بينه وبينه، بها تتقوى الصلات وتتعمق المحبة وأيضا ترتكز المودة، ويصبح المجتمع مجتمعا واحدا متماسكا، مع أن الغني يجب عليه أن يؤدي الزكاة ولا فضل له في ذلك لأنه يؤدي واجبا، لكنه عندما يرفع ضيقة أخيه ويخفف عنه حتى في أمر واجب يكون دخل في حديث من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله تعالى عنه كربة يوم القيامة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: الغازي في سبيل الله أو المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يأخذ لي وأدي كتابته، والناكح الذي يأخذ لماذا؟ للعفاف. إذن ذكرهم حق على الله سبحانه وتعالى أن يعينهم. من هم؟ الغازي في سبيل الله، المكاتب الذي يعان ويأخذ ليؤدي كتابته أو لأداء كتابته كما جاء في الحديث، والناكح الذي أيضا يأخذ لماذا؟ للعفاف، ليعف نفسه. إنسان يريد أن يتزوج ويأخذ ماذا؟ المساعدة. ما أغرضه في ذلك هو أن يعف نفسه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد في سبيل الله، والغارم، والمكاتب الذي يؤدي كتابته. الله تعالى ذكر هؤلاء يظلهم الله تعالى في يوم لا ظل إلا ظله. الذي يغزو في سبيل الله، المجاهد، الغارم الذي يعطي لرفع المشكلات التي تقع بين المؤمنين، يغرم من مال ليصلح بين ذات البين. وكذلك المكاتب أيضا هذا الذي يريد أن ينتقل من الرق إلى الحرية، من أعانه فإن الله سبحانه، هؤلاء الثلاثة يكونون في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، فيكونون كمثل السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن أيها الإخوة، الإيتاء مطلوب، والله حظ عليه ورغب فيه لأن فيه مواساة، فيه إعانة للمكاتب، فيه تخفيف عنه، فيه أيضا مساعدة له ليتحرر. فلذلك قلنا هذه مسألة مهمة، وهي حقيقة يتفرع عنها خمسة أحكام. هذا الفصل الصغير الذي عقده المؤلف، أولا ما حكم الإيتاء، يعني إعطاء السيد لمكاتبه ما حكمه، للمكاتب ما حكمه، هذا واحد. الأمر الثاني قدره، كم يعطيه، هل هناك قدر محدد يعطيه السيد لمكاتبه أو مكاتبته. الثالث في جنسه، هل هناك جنس معين أو من نفس ما أعطاه المكاتب. الثالث في وقت جوازه، مدى يبدأ الجواز. الخامس في وقت وجوب هذا الإيتاء، عند من يقول بالوجوب. فنأخذها واحدا واحدا، بعضها كلمة واحدة جوابها. أول هذه الأشياء المؤلف ماذا قال؟ قال ويجب على السيد، قال ويجب، نقف هنا، يجب على السيد ماذا؟ أن يعين مكاتبه، أن يؤتيه مما آتاه الله. الله سبحانه وتعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب ما لم يأتي دليل صارف على ذلك. والأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، فنجد أن الإمام أحمد الذي نقرأ ماذا فقهه ومعه الإمام الشافعي يقولان بأنه يجب على السيد أن يعطي مكاتبه شيئا، وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن ذلك مستحب وليس بواجب. إذن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنه ينبغي أن يعطى، لكن الشافعي وأحمد يقولان بأنه واجب متعين على السيد، يجب عليه أن يعطيه وليس ذلك تفضلا منه. نعم هو يذهب على ذلك، لكنه يجب عليه أن يؤدي. الإمامان أبو حنيفة ومالك يقولان هو مستحب. لماذا اختلف العلماء؟ الشافعي وأحمد أخذ بظاهر الآية وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن الله الأصل المال من الله سبحانه وتعالى، وتعطونهم من المال الذي أعطوكم. إذن أخذوا بظاهر الآية، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. الآخرون قالوا لا، هذا لا يدل على الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى قال من مال الله. قالوا والباء هنا للتبعيض، فمعنى هذا أنهم يعطون أقل ما يكون، ما يقع عليه الاسم. ثم ذهبوا واحتجوا بدليل عقلي، فقالوا لو كان هذا واجبا، يعني لو كان الأداء واجبا لما كان ماذا، يعني لا كملت كتابته قبل أن يسدد جميع ما عليه على المكاتب، على السيد أن يعطيه شيئا، سواء قلنا الربع غير سنأتي إليه. قالوا لو كان الإيتاء واجبا لعتق قبل أن يودي جميع ما عليه، بل يعتق بمجرد أن يصل إلى الحد الذي يتمه له سيده، هكذا يقولون. إذن رأينا من هذا أن من العلماء من قال بأنه واجب واحتجوا بظاهر الآية، ومنهم من قال ليس بواجب ولكنه حقيقة مبني على ماذا؟ على الجواز، بدليل أنه لو كان واجبا لما لا جاز أن يعتق هذا المكاتب قبل أن يؤدي جميع ما عليه، فإذا كان بقي الواجب يسقط عنه وحينئذ يعتق. هذا الأول. الثاني ما قدره، أيضا اختلف العلماء فيه. الإمام أحمد يقول يجب الربع، يعني يعطى الربع، واستدلوا بما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه آتوهم من مال التي آتاكم، من مال الله الذي آتاكم، قال يحط عنه الربع. جاء عن علي مرفوعا وموقوفا، والصحيح أنه موقوفا على علي. الإمامان مالك والشافعي، الآن انتقل الشافعي مع مالك، يقولان هنا لا يجب قدر معين، وإنما عليه أن يعطيه ما يقع عليه الاسم. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لأنه لو كان واجبا نفس الجواب الأول لعتق قبل أن يتم جميع عليه من أنجم، فيسقط عليه ما يجب على السيد أن يعطيه. ثم يقولون ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كاتب عبدا له على 35,000، كاتبه على 35,000، قالوا فأخذ منه 30,000 وترك له 5، ترك له 7، قالوا وهذا ليس هو الربع. إذن هذا دليل على أنه لا يدخل فيه. قالوا وقول الله تعالى وآتوهم مما لله، قالوا من تبعيضية بالاتفاق، معناته من بعض ما أترككم، ولم تحدد الآية شيئا من ذلك، فدل على أنه يدخل في ذلك ما يقع عليه الاسم. نعم. قال أما بالنسبة لجوازه الجزء نذكره لأن المؤلف سيفصل القول فيه، أما جوازه فإنه يبدو أيها الإخوة من حين الكتابة، يعني يتجوز مساعدته، يعني للسيد أن يعينه بمجرد أن تتم الكتابة بينهما. وأما وقت وجوبه فبالعتق، حين العتق. بقي ماذا؟ الجنس. الجنس إما أن يعطيه مما أعطاه المكاتب أو أن يعطيه من عنده، كل ذلك جائز. قال ويجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة. هذا عند الحنابلة، قالوا قدر ربع الكتاب، قدر ربع الكتابة، يعني إذا كانت الكتابة مثلا 100,000 يعطيه 25,000، ولو كانت 40 يعطيه 10، ولو كانت 1,000 يعطيه 250. هذا احتجوا به، لهم مستند هو حديث أو أثر علي بن أبي طالب لأنه نص على ذلك. نعم. قال لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن أيها الإخوة العلماء متفقون على الإيتاء، ولكنهم اختلفوا في حكم أهو واجب أو لا كما مر، واختلفوا أيضا في قدره، هل هو محدد أو لا، هذه مسألة أخرى. متى يسقط؟ هل يسقط الربع مثلا إذا سدد 75% يسقط، أو لا بد من أن يؤدي الجميع ثم ماذا يسقط عنه يعينه بالربع؟ الحنابلة نفسهم عندهم روايتان في المذهب سيشير إليها المؤلف. نعم. قال وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذه الآية يحط عنه الربع، أخرجه أبو بكر رحمه الله، وهذا وأيضا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. نعم. قال وروي موقوفا على علي، لكن ناتي الآن إلى هذا الحديث، أهو صحيح أو لا؟ هذا في الحقيقة حديث ضعيف، لكن سيأتي بعده أثر عن علي موقوف عليه وصحيح. إذن حجة الحنابلة هو أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. قال وروي موقوفا على علي رضي الله عنه وهو صحيح. قال ويخير السيد بين وضعه عنه وبين دفعه إليه، يعني السيد مخير بين أمرين، إما أن يسقط عنه الربع في مذهب الحنابلة، وإما ماذا أن يعينه هو، هو مخير في ذلك. آتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. بعد يعني قال لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة. قال رحمه الله فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية. فإن اختار الدفع، هذا الذي قلت أن الجواز من حين العقد، يعني اختار أن يدفع عليه جاز للسيد أن يعطيه بعد الكتابة مباشرة. فإن اختار الدفع جاز بعد العقد للآية. إذا مر بنا ماذا حكمه؟ قال المؤلف واجب وفيه خلاف، قدره رأينا أيضا الخلاف فيه. أيضا أنا ما ذكرت، أنا ذكرت مذهب الحنابلة، من العلماء من السلف من يرى أنه العشر، يعني أثر عن بعض السلف من التابعين أنهم قالوا يعطى العشر، وأما ما سمعتم عن مالك والشافعي فقال لا حد أقل ما يقع عليه الاسم يسميت، يعني سواء ربع ثمن أقل أكثر. نعم. قال الراجح في الحقيقة، ما هو الراجح؟ أنا أقول الأولى هنا هو الربع لأنه أنفع للمكاتب، يعني أرى أن الأولى، يعني حقيقة الأدلة أنا أراها متساوي، لأنه لو صح حديث علي لرجحنا هذا قطعا، لكن هذا لم يصح فيكون قول لعلي، والمسألة فيها خلاف من السلف من قال العشر أيضا. نعم. الإجاب أنا أرى أنه في الحقيقة أرجح أنه واجب، أنا أرجح مذهب الشافعية والحنابل أنه واجب لأنه أمر. قال ووقت الوجوب بعد العتق كما قلت لكم من حين ماذا العتق. نعم. لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والإيتاء يكون ماذا بعد الأصل بعد العتق؟ لا ليس هذا صارف، لأننا لو نظرنا إلى أيضا إلى الأدلة، عموم الأدلة التي ذكرنا أن من أعان غازيا أو غارما أو كذلك أيضا مكاتبة أضله الله في ظله، هذا ليس بأمر سهل، إذن هذا فيه الحظ والترغيب، هذه من الأدلة التي تقوي مذهب الذين قالوا بالوجوب، ولأنه لو قيل بأنه جائز وليس بواجب أو مستحب لتساهل ماذا الناس يحبون المال حبا جما، فربما ذلك يصعب على السيد أن يعينه، ولو أعانه ربما يعينه بماذا بشيء تافه، إذن لما يحدد ذلك الأمر يكون هذا فيه ماذا حافزا لهم وأمرا متعينا عليهم. قال فإذا آتى ما عليه عتق. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، هذا مر بنا سابقا هذا الأثر عن علي وموقوف عليه، والمراد الكتابة على نجمين مر بنا هناك. هل يشترط؟ بعض العلماء لا يشترط الحقيقة التنجيم، وإنما يجوز أن يكون حالا وقد عرفتم، ومن العلماء من اشترط التنجيم وهم الشافعية والحنابلة عكس الحنفية والمالكية، مر بنا هذا. ولكن هل يكتفى بنجم واحد أو أقله نجمان؟ الحقيقة الظاهر أن الأولى أنه لا يقل عن نجمين، وهذا ما ذكرناه سابقا. يقول علي رضي الله تعالى عنه الكتابة من نجمين والإتاء من الثاني، يعني الثاني يكمل به ماذا؟ تكمل به الكتابة، فيكون الإتاء منه أو من جنسه. قال ويجب الإيتاء من جنس مال الكتابة للآية، من مال الله الذي آتاكم، فالآية ذكرت هذا. يحط له من الثاني أو أنه عندما يعطيه إياه يعطيه منه. قال فإن اتفقا على غير ذلك جاز لأن الحق لهما، يعني اتفق على أن يعطيه من غير ذلك كأن يعطيه مثلا أشياء أخرى ليست مما أعطى، فهذا جائز لأن الأمر عائد لهما معا. قال لأن الحق لهما فجاز باتفاقهما. قال رحمه الله وإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به غرماؤه. يقول المؤلف رحمه الله لو مات السيد قبل ماذا الإيتاء، يعني قبل أن يدفع إلى المكاتب، فما الحكم في ذلك؟ هل يسقط؟ قال لا. كيف ذلك؟ قال يكون نصيبا كغيره من الأنصبة يحاص به الغرماء، يعني يكون للمكاتب حصة كأصحاب الحقوق يدّيون الغرماء هم الدائنون الذين لهم حقوق، يقول يجعل له مثلهم ويأخذ نصيبه. قال فذلك دين في تركته يحاص به غرماؤه، يعني يجعل له حصة. نعم. لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه. كسائر الحقوق، فهل الحقوق تسقط له؟ الديون لا تسقط، وأثمان الأشياء لا تسقط، إذن هذا مثلها. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الأداء والعجز. الآن باب الأداء والعجز. الآن سينتقل المؤلف إلى ماذا؟ إلى ما ينبغي أن يقوم به المكاتب. المكاتب كاتبه سيده على نجوم، وهنا ينبغي عليه أن يؤديها، لكنه قد يستطيع الأداء وربما يعجز عن الأداء، وربما يكون عنده مال قبل ذلك فيستطيع أن يسدد، كما رأيتم في قصة سيرين، أيضا والد محمد بن سيرين عندما عرض على أنس بن مالك الصحابي الجاي أن يكاتبه فأبى أنس لأنه بحاجة إليه، فرفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فطلب أنسا فعرض عليه أن يكاتبه فأبى، فضربه بالدرة أي بالعصا وقال: كاتبه. وتلى عمر: فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. تلى عليه الآية. إذن هذا مر بنا فيما مضى. الآن قد يعجز، وهذا ليس ببعيد، لأن عبد الله بن عمر كاتب عبدا له فطاف كثيرا من البلاد، يعني ذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وآخر ذلك، وما استطاع أن يسدد له ماذا؟ 10,000 أو 1,000، كان كاتبه على 1,000، يعني رأى استطاع أن يأتي 900 ولم يسدد له الباقي. قد يسأل سائل فيقول: الصحابة نعم فيهم رحمة وفيهم كذا، لكن ربما ابن عمر رأى أن من المصلحة أن يبقى عنده لأنه ليس له القدرة أن ينفرد، ربما أنه كان بأمس الحاجة إليه. هناك أسباب أخرى. نعم. قال رحمه الله: لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالأداء أو الإبراء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المكاتب لا يكون حرا إلا بواحد من أمرين، إما أن يسدد ما عليه من نجوم أو أن يبرئه سيده. يقول: أسقطت ما عليك من نجوم، أي أنت حر لا أطالبك بمال المكاتبة، حينئذ يقول لا شيء عليه ويصبح حرا. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء. قال: لا يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالأداء أو الإبراء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. ورد في بعضها: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. وورد أيضا: أيما عبد كاتب سيده على 100 أوقية فبقي عليه 10 إلا 10 فأداها إلا 10 أواق فهو لا يزال أيضا مكاتبا. وورد: أيما عبد كاتب سيده على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. نعم. قال: رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وقال أصحابنا إذا يعني من الحنابلة. وقال أصحابنا: إذا أدى 3/4 كتابته وعجز عن الربع عتق. بناء على ماذا؟ ربع، وبأنه لا يشترط أن يؤديه، لأن الحنابلة عندهم روايتان. الرواية الأخرى أنه لا يستحق أن يعان إلا بعد أن يسدد جميع ما عليه، لأن الله تعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. الثاني أنه يمكن أن يسقط عنه الباقي وهو 25% الربع. لماذا يخشونه؟ هذه نعمة، هذه نعمة، لأنه الآن إذا مثلا استطاع أن يسدد 75% وبعد ذلك ماذا؟ يوجد شيء واجب على السيد يسقطه وينتهي. نعم. قال: وقال أصحابنا: إذا أدى 3/4 كتابته وعجز عن الربع عتق، لأنه حق له فلا تتوقف حريته على أدائه كأرش جناية سيده عليه. كأرش جناية السيد عليه، فلا يقال لا حتى يوفى العرش. نعم. قال: وإن أبرأه سيده عتق، لأنه لم يبق عليه شيء. لأنه إذا أبرأه سيده فهذا حق من حقوق السيد، كأي إنسان جائز التصرف له أن يتنازل عن حقه، له دين على شخص، حق على شخص، له أن يتسال عنه، أن يتسامح به وأن يسقطه، لكن شريطة أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا المسقط جائز التصرف. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإن عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبضها ضرر لم يلزمه قبضه قبل محله. تعلمون مر بكم، وأرجو أن تتذكروا الدروس، أن تربطوا بعضها ببعض. مر بنا بأن الإمام الشافعي يعارض في تعجيل الكتابة، يعني في تعجيل الحق، وأنه يرى أن هذا شبيه، أنه يكون شبيها بماذا؟ بربا الجاهلية. وقد أجبنا عن ذلك وبينا أنه بعيد، ليس في لا يشبه، لأن هذا كفيه تؤجل ويزيد في ماذا؟ في الدين. أما هنا فلا، فالقصد من هذا، لأنه قد يكون كسيرين الذي مر بنا قالوا كانوا يملك أموالا عظيمة مولى أنس بن مالك، فيكون عنده فيسدد، فلماذا يبقى في الحرية، يبقى في الرق؟ إذن هنا الكلام في هذه المسألة يرجع إلى ماذا؟ هل له أن يقدم؟ رأينا مذهب الجمهور أنه يجوز أن يقدم، لكن هنا ذكر المؤلف سببا. تذكرون فيما مضى عندما كنا ندرس الرهن وغيره، مرت بنا مسائل أن الحق إذا جاء به صاحبه، من عليه الحق إلى صاحبه، فهل يلزمه أخذه إذا جاء به قبل وقته، أو جاء به في مكان قد يكون عليه ضرر في أخذه، كان يكون مكانا مخوفا، يعني يأتي به في مكان لا يأمن هذا الذي يعد الحق عليه، لأنه ربما يوجد لصوص فيسطون عليه فيأخذونه، ربما مجيئه به قبل وقته يحتاج إلى حفظ، والحفظ يحتاج إلى أن يستأجر له مكانا، وهذا المكان بمبالغ، فيتضرر ماذا؟ السيد، فلا يأتي به قبل وقته. وهكذا بقي، ربما يكون متجها إلى الصلاة فيقول تعال خذ ما لك، يقول لا أنا متجه الآن إلى بيت الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فلا ينبغي أن ينشغل بأمر الدنيا وأعود وأنا متجه إلى بيت من بيوت الله. وهكذا قال: وإن عجلت الكتابة قبل محلها وفي قبضها ضرر لم يلزمه قبضه، لم يلزمه قبضه قبل محله. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نعم، أنت جئت بحقه وقدمته على وقته فجزاك الله خيرا، أنت إذا إنسان أديت وتريد أن توفي ما عليك، لكنك جئت به في وقت أحرجتني فيه، لا أستطيع أن أتسلمه، لأن المكان مكان خوف، لأن المكان غير مكان استلام، لأنني منشغل بأمر أهم، أو لأن تقديمك لذلك يتطلب مني أن أبحث عن مكان لأضع فيه تلك الأشياء، لأنه ليس شرطا أيها الإخوة يكون نقدا، ليس شرطا. قال: لم يلزمه قبضه قبل محله كالسلم. كالسلم، يعني الآن نحن عرفنا السلم، وشوف كثيرا ما يكرر المؤلف السلم. السلم أن تدفع مالا لشخص على أن يعطيك بعد فترة ماذا؟ من جذاذ النخل، أو مثلا من القمح ماذا الذي ماذا غرسه، يعني بعد أن يشتد حبه ويخرجه من سنبله، حينئذ جاء به قبل الوقت، أنت اتفقت أنت وإياه على سنة واحد، فجاء به بعد ستة أشهر، هل يلزمك؟ لا. لماذا؟ لأن هذا يتطلب منك أن تحفظه، ربما يذهب عليك، ربما ما تكون بحاجة إليه في ذاك الوقت، حاجتك في تلك المدة التي حددتها. قال: وإن لم يكن في قبضه ضرر لزمه قبضه وعتق العبد. الحقيقة هذه ليس مسألة متفق عليها، إن لم يكن في قبضه ضرر فإنه يلزمه قبضه. من العلماء، ما أقول كثير، ولكن جملة من العلماء لا يرون ذلك، لأنهم يقولون هو عندما يأتي بحق المكاتبة قبل حينه، قبل وقته ويؤديه إليه، معنى هذا أنه عطل ماذا؟ خدمة المكاتب، يعني بمعنى أنه قد يحتاج إليه السيد في ذلك، إذن مع أنه هو فرغ لذلك الشيء، هكذا علل بعضهم. المهم أنه لا يلزم، لأنه من حقه ألا يتسلم إلا في آخر المدة، وهذا هو الأولى. قال: وإن لم يكن في قبضه ضرر لزمه قبضه عتق العبد، لأن الأجل حق لمن عليه الدين، فإذا رضي بإسقاط حقه يجب أن يسقط كسائر الحقوق. ولكنه ليس مسلما، يعني لك دين على شخص يحل بعد عام فجاء به بعد 6 أشهر وأنت لا تستطيع أن تحفظه، أو حتى في كل شيء تقول أنا لا أريده الآن، يعني تريد أمانة عند هذا الإنسان. نعم، لأن هذا الإنسان معروف بأمانته، وعنده مثلا أماكن يحفظ فيها وعنده حراسة، فإذا أعطاه إياه ربما يضيع. قال: وعنه رحمه الله تعالى: لا يلزمه قبضه، لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له. إذن عنه يعني في الرواية الأخرى لا يلزمه، هذا رأي لبعض العلماء أيضا، وهذا هو في الحقيقة، لأنك كيف تكرهه على أمر ليس بلازم عليه، ليس بواجب عليه. قال: لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له ولم يرضى بزواله فلم يزل، كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة، قال أنت حر بعد عام. نعم. وعنه رحمه الله أنه يعتق إذا ملك ما يؤدي لما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. يعني إذا كان عند إحداكن مكاتب، يعني عبد كاتبنا، وكان عنده ما يؤديه احتجبنا، لأنه أصبح يصبح حر. يعني هذا بنوا عليه أنه بمجرد أن يملك ذلك الشيء، يعني توضيح ذلك أنه أمرهن، أي أمر زوجاته، بمجرد أن يملك هذا المكاتب ما يؤدي يكون حرا، لأنه قال احتجبنا، ما قال يكون حرا، قال احتجبنا عنه، والاحتجاب يكون عن الحر، لأنه قبل ذلك كان مملوكا لهن. إذن فهموا هذا، هو فهم وليس نصا في المسألة. قال: رواه الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن صحيح. فعل هذا، إن امتنع من الأداء أجبره الحاكم عليه، عند من يرى أنه واجب، لأنه الرجوع إلى الحاكم أيها الإخوة متى يلجأ إليه؟ عند رفع النزاع، لأنه ليس بإمكان المكاتب أن يجبر سيده على أخذ المال. إذا من الذي يستطيع أن يجبره على القول بالإجبار؟ هو القاضي، لأنه هو الذي يستطيع. ولذلك كل قضية ينشأ عنها خلاف وفرقة وقطيعة رحم تجد أنها تؤجل إلى القاضي، وفي الحديث والسلطان ولي من لا ولي له. فلو اختلف الأولياء في اعتاق، مثلا في اعتاق أختهم، حينئذ عضلها أحدهم، والحق أن ينتقل للآخر، والآخر يخشى من الفتنة وقطيعة الرحم، يحال الأمر إلى القاضي وهو يتدخل ويحسم النزاع ويرفعه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حل نجم فعجز عن أدائه فللسيد الفسخ. إذا حل نجم، الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، هل يحكم عليه بالعجز في آخر النجوم، أو بمجرد أن يعجز عن النجم الأول؟ لو كانت مثلا 3 و4 عجز عن الأول نقول خلاص، أو لا؟ فيها خلاف عند العلماء. قال: وإذا حل نجم فعجز عن أدائه فللسيد الفسخ، لأنه تعذر العوض في عقد معاوضة ووجد عين ماله فكان له. وهذا رأي لبعض العلماء، وهناك من يرى أنه لا يحصل العجز إلا في آخر ماذا؟ عند آخر النجوم، ويستدلون بأثر علي. قال: فكان له الرجوع كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل تقديمها. ولكن السلعة ليست على نجوم، اشترى سلعة ثم بعد ذلك قبل أن يدفع له الثمن أفلس ماذا؟ جاءه الخبر بأنه أصيب ماله بكذا، تعطل ماله، احترق إلى غير ذلك، فحينئذ أفلس. ف فحينئذ ينتهي البيع مع أن البيع عقد لازم. وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يحل نجما. وهذا حقيقة والأولى، لأننا قلنا أيها الإخوة بأن الكتابة بنيت على التسامح وعلى الرفق وعلى غرس المحبة في النفوس وإقامة المودة وتقوية روابط الأخوة الإسلامية التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع قدمه في هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة حيث آخى بين المهاجرين والأنصار. فلا شك أنه كلما وجد التسامح بين الإخوة والعطف والإعانة قوى ذلك تلك الروابط بينهم، فصاروا مجتمعا قويا يشد بعضه بعضا. قال وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يحل نجمان، لأن ما بينهما محل الأداء الأول، لأن ما بينهما محل الأداء الأول. لأنه قد تقصد الأسواق أيها الإخوة، يعرف النجم الأول ربما تقل المصالح فيكون النجم الثاني مثلا هنا يأتي في موسم الحج فيستطيع أن يعمل ويبيع ويماكس ويشتري فيربح أرباحا عظيمة، فلماذا لا يعطى الفرصة؟ إذن أنا أرى أن الرواية الثانية وهي رأي لبعض العلماء هي الأولى. قال فلا يتحقق عجزه حتى يحل الثاني. وعنه رحمه الله لا يعجز حتى يقول قد عجزت. والرواية الثانية لا يعجز حتى يقول قد عجزت. إذا قال عجزت خلاص قطع الجهيز قول كل خطيب، أعلن عجزه. ربما يكون عجزه عن صدق أنه عجز، وربما يكون أنه هو يريد أن يرجع. نعم. قال رحمه الله وللسيد، وهذا حصل بالنسبة لمكاتب عبد الله بن عمر، لأنه طاف وجمع ثم جاء وقال ماذا عجزت، فقال امحى، قال لعبد الله امحى الكتابة أنت خلاص أنا مسلم انتهيت. قال رحمه الله وللسيد الفسخ بغير حاكم. وللسيد الفسخ بغير حاكم، إذا عجزه أعلن عجزه ويحتاج، لأنه متى يلجأ إلى الحاكم لرفع الخلاف. وللسيد الفسخ بغير حاكم لأنه مجمع عليه أشبه الرد بالعيب. لأنه مجمع عليه، انظروا أيها الإخوة فرق بين مسألة مجمع عليها وبين مسألة مختلف فيها، فالمجمع عليها لا إشكال فيها، لا تحتاج إلى حاكم لأنه بما سيتمسك، لكن إذا كانت المسألة مختلفة يقول لا يا أخي هذا قول فلان وأنا أخذ بقول فلان، فلان ليس أحق من فلان، كلهم أئمة مجتهدون كلهم علماء وهكذا، لكن لا ينبغي أن يكون الدافع التعصب كما نرى في بعض أتباع الأئمة. قال وإن امتنع العبد من الأداء مع إمكانه، فظاهر كلام الخرق رحمه الله أن للسيد الفسخ، وهو قول جماعة. وهذا حقيقة هو الأظهر، لأنه هو له أصلا، هو نحن قلنا الكتابة عقد لازم، لكن لا يجب على ماذا العبد ماذا أن يوفيها، إن ما وفاها رجع إلى الرق فهو المستفيد. قال وهو قول جماعة من أصحابنا، لأن التعذر حاصل بالامتناع كحصوله بالعجز. لأن التعذر حاصل بالامتناع إذا امتنع عن الأداء كحصوله بالعجز، إذا عجز عامل وما استطاع أن يسدد. وقال أبو بكر رحمه الله ليس له الفسخ، لأنه أمكن الاستيفاء بإجبار على ذلك، وتعذر البعض كتعذر الجميع. أصلا انتهينا، إذا نقف عند هذا الحد وننظر الآن في الأسئلة، لأنه على وشك الأذان نقرأها.